عند فلان، يخبر المتكلم أن له عند فلان دين، وأما الشهادة له، المتكلم يخبر أن هذا له عند هذا. شوف العلماء كيف رحمه الله جزاهم الله. نعم. والمقر به ضربان، والمقر به الشيء الذي يقر به المدعى عليه ضربان. نعم. أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا. نعم. والثاني حق الآدمي، كحد القذف لشخص، فحق الله كحد القذف لشخص واحد قال لي إنسان، قال له يا زاني أو يا شارب الخمر، قذفه شرب الخمر، فهذا لو طالب عند الحاكم وشهد وأشهد عليه يضرب، الذي قال يا زاني يضرب 80 جلدة، لأنه قذف رماه بشيء وسخ. فإذا ادعى المغذوف وأقام الحجة الدعوة مع البينة، أو أقر الذي قال يا زاني يضرب 80 جلدة، 80 جلدة يضرب. نعم. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به بالتوبة، يصح الرجوع فيه بالإيه؟ بالتوبة، بالتوبة. نعم. كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا، عن هذا الإقرار. كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه. يعني لو واحد جاء مثل سيدنا ماعز الصحابي الجليل رضي الله عنه، حصل منه زنا، وجاء لمن سمع على أن ثواب عقاب الآخرة شديد، جاء إلى الرسول عليه السلام وقال يا رسول الله أقم علي الحد، أو كما قال إني أصرت زنا، وهو قد تزوج، حصل منه الزنا بعد أن تزوج، صار محصن، صار محصن، ومحصن ماذا يفعل فيه؟ يضرب بالحجارة حتى يموت، يضرب بالحجارة حتى يموت. نعم. شوف هذا رضي الله عنه من الخوف، من الخوف من عذاب الله يوم القيامة قدم نفسه للقتل. والرسول عليه السلام قال لك يعني معناته لو كنت حلمت يبغي يعني يرجع، وقال لا أنا فعلته حقيقة. وأمر الرسول برجمه بالحجارة رضي الله تعالى، حتى يقول على أنه هرب بعد ما الحجارة أوجعته، هرب شرد، وهم تبعوه إلى أن قتلوا. الرسول لما بلغوا أنه هرب قال لو تركته، أو كما قال مدامت هروب يعني رجوع، رجع عن الإيه، لن تركته، ما تركته. فإذا قال إنسان البعيد هو زنا، بعد ذلك قال يا شيخ أنا بس أنا أضحك، أنا سوي مزح، أو أنا كذبت على ما زني، نقبل الرجوع فيه. نعم. ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه عن الزنا. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. نعم. إذا أقر عند القاضي أن لزيد له عندي 1000 ريال، أن له عندي 1000 ريال، قال بعدين لا يا شيخ أنا أضحك، لا خلاص لا أسلم 1000. نعم. وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة. ليه حق الآدمي يطالب به، وحق الله الذي قبله هو حق الله يقبل، لأن الله تعالى كريم ويحب الستر. نعم. وحق الآدمي مبني على المساحة. على المشاحة. مشاحة وحدها. واحد. واحد. مشاحة. مشاحة يعني البخل. البخل يعني بني آدم يبخل. ما يتنازع على حقه. يقول لا يجيب جيب 100 ريال. ما أنا ما أسامح. جيب 100 ريال. وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط. أحدها البلوغ. أن يكون المقر بالغ. أن يكون المقر بالغا. نعم. فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن وليه. مراهق وهو ما قارب البلوغ. والثاني العقل. أن يكون عاقل خرج المجنون. فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه. المغمى عليه الذي حصل له سرع في حالة السرع أقر. نعم. وزائل العقل بما يعذر فيه. فإن لم يعذر فحكمه كالسكران. لأن السكران يؤخذ أيه. لو قتل السكران يقتل. يقول لو قال انا قتلت وانا سكران ما عندي عقل. نقول ليش سكرت؟ ليش ازلت عقلك؟ يؤخذ يعاتب عليه ويعاقب. نعم. والثالث الاختيار. فلا يصح اقرار مكره بما اكره عليه. نعم. وان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. وهو وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. الرشد. نعم. الرشد أن يكون راشد. أن يكون رشيدا. قد يكون بالغ لكنه أبلغ. قد يكون بالغ يكون إيه؟ ما هو رشيد يقر بشيء. لابد أن يكون رشيدا. لابد أن يكون إيه؟ رشيدا. والرشيد وهو الذي ما هو الرشيد الذي يضع الأشياء في مواضعها. الرشيد الذي يضع الشيء في إيه؟ في مواضعها. والغير الرشيد واحد رجال يكون في دفتر عنده فلوس يرمي الفلوس هنا يرمي الفلوس هنا هذا مو رشيد. أو يشتري الواحد يباع بريال يشتري بريالين. هذا يباع بريال في السوق الناس يضحكوا عليه يبيعوا بريالين. هذا يسمى غير رشيد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والذي حتى يبلغ الرشد. وليس منكم رجل رشيد. والمراد به كون المقر مطلق التصرف. لا يكون سفيه ولا يكون مجنون ولا يكون صبي محجور عليه ولا يكون مفلس. مفلس ما عنده فلوس. ما هو المفلس؟ الذي دينه صار أكثر من ماله. دينه أكثر من إيه؟ من مالي. عليه دين 200 ريال وما عنده إلا 100 ريال. هذا مفلس. لو قدموا أصحاب الدين يحجر عليه في 100 ريال لا يتصرف فيها. نعم. واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وذهار ونحوهما. فيقبل منه. يقبل من الإيه؟ من غير الرشيد. نعم. فلا يشترط في المقر بذلك الرشد بل يصح من الشخص السفيه. نعم. السفيه هو الذي غير رشيد الذي يضيع الأشياء في غير مواضعها. ولا تؤتوا السفهاء. السفهاء مو البذيء الذي يتكلم بالكلام الوسخ. هذا بذيء. نعم. وإذا أقر لشخص بمجهول فقوله لفلان علي شيء رجع إليه أي المقر في بيانه أي المجهول. قال زيد أقر عند القاضي. قال لعمر له علي شيء. له علي شيء. شيء نكرة. شيء نكرة مبهم. ما هو الشيء يا شيخ؟ فلوس ولا ثوب ولا حنبل ولا سجادة ولا قلم؟ بين الايه المبهم. نعم. ف فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل كفلس. بعض الناس يقول لك إيه في بعض الناس العياذ بالله دولة الذي لا إيمان عندهم يقول لك والله له عليه له عليه ماله لا يقول لا لا لا له عليه له مال عليه ويقول لا لا لا مال له عليه يقول لا مال له عليه يخلي لا الحالة بعيد ويقول لا مال له عليه هذا العياذ بالله لأنه لا إذا كانت بعيدة معناته تنفي الكلام السابق تنفي الكلام الايه التبذير في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد مو معناته أني لا أقسم الله سبحانه وتعالى ما نفع أنه يقسم لا كلامكم منفي أنا أقسم بهذا البلد نعم. ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وزيل قبل تفسير في جميع ذلك على الصحيح. وكلب معلم بعدين وزبل هذا غير معطوف وكلب معلم تم الكلام وزبل زبل الوسخ حق الايه حق الغنم حق البقر حق الجمال الخرق عرفتوا هذا عند الشافعية عندهم نجس لكن عند غيرهم ليس بنجس الشافعية يقولون هذا نجس أقر بشيء نجس لأنه غير الشافعية يقولون على أن كل ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر نعم بس نجس عنده فيشترض في الفقير دي معلوم.